ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الفجر انتظر حتى طلعت الشمس وخرج إلى عرفات من طريق ضب، وطريق ضب هو الذي بأسفل جمرة العقبة، فخرج عليه الصلاة والسلام إلى منى منه، ورجع إلى منى يوم النحر من طريق المأزمين، فخالف بين الذهاب والرجوع. وهذه سنة يفعلها عليه الصلاة والسلام في العبادة، فيذهب إلى العيد من طريق ويرجع من طريق. وتكلم العلماء على ذلك حتى فصلوا فيه حتى بلغ أكثر من 10 أقوال، وأكثرها لا داعي له وفيه تكلف، كما ذكر غير واحد من العلماء رحمهم الله. لكن من أنسب ما ذكر العلماء أن الذهاب من طريق والرجوع من طريق فيه فضائل، من أعظمها كثرة الخطى في الطاعة، فإن الإنسان تشهد عليه الأرض بسعيه للخير وسعيه والعياذ بالله للشر، كما قال تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، أي آثارهم التي تكون في الخير وآثارهم التي تكون في الشر والعياذ بالله. فإذا ذهب من طريق ورجع من طريق كثرت الآثار في الخير، لأنه يريد تعليم الأمة. ولذلك قال لما خلت الديار حول المسجد وأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قال دياركم تكتب آثاركم، فهذا يدل على أن تكثير الخطى في الطاعة ومع اختلاف المكان أفضل. وهذا من أنسب الوجوه، ومنها في يوم العيد أنه ربما إذا ذهب من طريق ورجع من طريق رأى أكثر الضعفاء والفقراء فكثر إحسانه. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى إلى عرفات، كانت قريش في الجاهلية لا يخرجون من الحرم ويقولون أنهم أهل البيت وأنهم لا يخرجون من حدود الحرم، لذلك قال تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، فسوى بينهم وبين الناس. فمن مختلقاتهم أنهم كانوا يمتنعون ويقولون نحن جيران بيت الله وأهل الله ونحن الحمص فلا نخرج من حدود الحرم. وكان صلى الله عليه وسلم حتى في حججه حينما حج في الجاهلية، لأنه حج في الجاهلية صلوات الله وسلامه عليه، وقالوا إنه حتى وقف بعرفة صلوات الله وسلامه وخرج عن حدود الحرم. فلما مضى عليه الصلاة والسلام يوم حجة الوداع كانوا يظنون أنه سيبقى في حدود الحرم، فخرج عليه الصلاة والسلام حتى نزل نمرة ونمرة ونمرة، وهذا الموضع ما بين وادي عرنة وحدود الحرم، حدود الحرم بعد مزدلفة من جهة عرفات. أول ما تنتهي حدود الحرم يأتي منبسط يضيق ويتسع على حسب قرب الوادي، وادي عرنة، لأن تعرفون أن الوادي يتسع ويضيق على حسب مجرى الوادي. هذا المنبسط يسمى بنمرة، ثم بعد هذا المنبسط يأتي الوادي وادي عرنة، ثم بعده عرفات. فنزل عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع وهو نمرة ولم ينزل بعرفات. ولذلك السنة للإنسان أن لا يدخل عرفات إلا بعد الزوال تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليس بواجب، ولو أنه مضى إلى عرفات لا حرج، لكن إن تيسر له، وكان الصحابة يفعلون، وكما صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينزل في هذا الموضع، ينزل في نمرة قبل عرنة. فنزل عليه الصلاة والسلام وأناخ ناقته القصواء بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وانتظر حتى إذا زالت الشمس، فانتصف النهار وزالت الشمس، ركب ناقته القصواء بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وخطب الناس من بطن الوادي وادي عرنة، وذكرهم بالله في خطبة حجة الوداع المشهورة، فأحل حلال الله وحرم حرام الله. وسميت خطبة الوداع وسميت الحجة التي فيها هذه الخطبة بحجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الأمة، فقال أيها الناس اسمعوا قولي فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فكان كالوداع منه بأبي وأمي صلوات الله وسلام عليه، وكانت خطبته جامعة لأصول الإسلام من تحليل الحلال وتحريم الحرام وتعظيم الحقوق ومنها الدماء ورد المظالم إلى أهلها. ثم أشهد الله على البلاغ وأداء الرسالة، فأشهد ربه على ذلك صلوات الله وسلامه عليه. فلما انتهى من خطبته أمر بلالا فأذن، ثم أمره فأقام وصلى بالناس الظهر، ثم أمره فأقام فصلى بهم العصر، فصلى الظهر والعصر جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين، وهذه هي السنة. فيحرص المسلم في يوم عرفة على أن يصلي مع الإمام وأن يصيب دعوة المسلمين. ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما فرغ من الصلاة، هذه الخطبة تشرع للإمام، وبناء على ذلك لو أن جماعة نزلوا يوم عرفة وقالوا أن أحد يخطب فيهم نقول لا يشرع هذا، إنما يشرع بجماعة المسلمين يصلي مع إمامهم ويجمع مع الإمام ولا يفرق جماعة المسلمين، وهذا هو الذي جرى عليه عمل السلف الصالح رحمهم الله. فيحرص على الصلاة مع الإمام، فإذا انتهى من الصلاة دخل عرفة بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرك ناقته ووقف بعرفة صلوات الله وسلامه عليه بعد أن صلى الظهر والعصر. فيجمع جمع تقديم لأن الحاجة في وقت الثانية من أجل الذكر والدعاء، عكس ليلة المزدلفة كانت الحاجة في وقت الأولى، فدفع عليه الصلاة والسلام حتى يبلغ المنزل وهو المشعر، فأخر الأولى إلى وقت الثانية، فوقع منه جمع التأخير بين المغرب والعشاء كما سنذكر إن شاء الله. فوقف عليه الصلاة والسلام وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل الصخرات واستقبل القبلة، فدعا ربه وسأله من فضله صلوات الله وسلامه عليه حتى غابت عليه الشمس. ولما كان المجلس في بيان الأحكام، فإن الآداب التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها بيناها في مواضع من الشروح، فلا حاجة لإعادة الكلام عليها خشية أن تفوت المسائل والأحكام المهمة.